بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعليكم السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الدرس موصولا في ثلاثة الأصول وحاشيتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. فندعو الأخ أن يستأنف من الموضع الذي وقف عنده بالأمس، فعلى بركة الله. أظن أننا على دليل التوكل أو كذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذه كلها أدلة على العبادة، أنواع العبادة التي ذكرها صار يريد أدلة من القرآن والسنة على أنها عبادة، لأن ضابط العبادة كل أمر أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتقرب به إلى الله فهو عبادة. ولا بد لكل أمر نسميه عبادة نأتي عليه بدليل، لأن العبادات مبناها على الشرع، مبناها على الدليل، لها مرجع. فهو هنا مثلا يقول: دليل الخوف أنه عبادة، يعني دليل الرجاء أنه عبادة، دليل الدعاء أنه عبادة، وهكذا. كل فرد من أفراد العبادة لا بد أن تأتي عليه بدليل، بدليل من القرآن أو من السنة. وإذا صح الحديث صح من السنة فهو كاف في الدلالة، لأن العلم يستفاد من جهتين: علم ضروري وعلم نظري. فالعلم النظري، العلم الضروري، هو العلم الذي تضطر إليه اضطرارا من غير بحث ولا نظر ولا استدلال، وهذا يستفاد من المتواتر. المتواتر يفيد العلم الضروري. العلم الضروري هو الذي يستقر أو يعني يضطر إليه المرء من غير بحث ولا نظر ولا استدلال. أما العلم النظري فهو الذي لا يتم إلا بعد بحث ونظر واستدلال. وكلا النوعين الضروري والنظري يفيد اليقين، يفيد اليقين، لكن الأول يفيد من غير بحث ولا نظر ولا استدلال، والثاني يفيده بعد البحث والنظر والاستدلال. هكذا قرر علماء المصطلح مثل حافظ بن حجر في شرح النخبة، نخبة الفكر، قسم العلم إلى نوعين: علم ضروري وعلم نظري. علم النظري هو الذي يستفاد بعد البحث والنظر والاستدلال. فالمتواتر من المتواتر من النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يفيد العلم الضروري. أما غير المتواتر فهو يفيد العلم اليقيني، لكن بعد البحث والنظر والاستدلال، كما أفاده الحديث الصحيح سواء كان مشهورا أو كان عزيزا أو كان حديث آحاد. إذا صح الحديث توفرت فيه شروط الصحة، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله عن عدل مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يفيد الصحة، فهذا يفيد الصحة. قد يكون صحيحا لذاته، وقد يكون صحيحا لغيره بمجموع طرقه. ومن أقسام الصحيح أيضا الحسن، والحسن هو الذي كثرت طرقه وعضد بعضها بعضا، أو يكون في بعض رواته يعني بعض النقص عن الضبط، مثلا لا يكون ضابطا يعني 100%، ولكن يكون في ضبطه شيء، فهذا قد يكون في روايته ما يوهنها وتصل إلى مرتبة الحسن. الحسن قد يكون حسن لذاته أيضا وحسن لغيره. أي نعم، الحسن لغيره هو الطرق التي عضد بعضها بعضا، وهي في مفردها لا تصلح أن تكون يعني أن يطلق عليها وصف الحسن، لكن فيها ضعف. فالطرق الكثيرة التي يعضد بعضها بعضا قد ترتقي إلى الحسن لغيره. وبسط هذا يطول، لكنه معروف في علم المصطلح، الذي يعني جعلنا نتذكر هذا الاستطراد هو ما ذكره الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر، شرح شرح المؤلف في المصطلح الذي ألفه. نعم. وأنه عبادة قلبية من أجل العبادات، فصرفه لغير الله شرك أكبر. هذا الرجاء. نعم. والرجاء. الرجاء والتوكل ونعم والمحبة والخوف، كلها من العبادات القلبية، والخضوع والخشوع كلها. الخضوع يختلف عن الخشوع، لأن الخشوع في القلب والخضوع في البدن. نعم. نعم. والرجاء بمعنى التوقع والأمل. ممدود. الأمل. هي الرجاء هو الأمل. الأمل ونعم يعني، وهذا ينبغي أن يصحح. كثير من الناس يتكلم ويتحدث عن الأمل ويمدح الأمل وكذا وكذا، لكنه لا يصححه. صحته أن يكون الأمل بالله، الأمل والرجاء بالله عز وجل. كما أيضا يتحدثون عن ألفاظ يقول الاعتماد على النفس، ويذمون من لا يعتمد على نفسه وكذا. والاعتماد في الحقيقة ينبغي أن يكون على الله، الاعتماد على غير الله لا يجوز. حتى النفس يعني النفس أمارة بالسوء، وقد تخذلك، وقد النفس قد تخذل صاحبها. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أولا يعني أول ما يستعاذ بالله منه هو النفس. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي. يعني بدأ بشر النفس، ثم ثنى بشر الشيطان، يعني هي أعظم شر من الشيطان. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فهي العدو الداخلي، إذا نصرت عليها لا يستطيع العدو الخارجي أن يدخل. يعني المسلمون ما حصل فيهم الوهن ولا حصل فيهم الفشل إلا بعد أن تسلط بعضهم على بعض من داخلهم، حينما فتح بعضهم الثغرة على بعض حصل فيهم الوهن. فكذلك الشخص إذا نفسه لم تفتح عليه، لم تفتح لإبليس، لم تفتح للشيطان بابا، نصر عليها فلم تفتح للشيطان بابا، فإنه يكون قد نصر على العدو الداخلي والعدو الخارجي. فالثقة إنما تكون بالله، الاعتماد إنما يكون على الله لا على النفس، ولا الثقة بالنفس، إنما الثقة بالله عز وجل. صحيح اللي ما عنده ثقة بالله هذا مزعزع، والثقة ضرورية ومطلوبة، لكن بما تكون الثقة؟ تكون بالله لا بغيره. حتى بالنفس لا تكون ثقة، إنما تكون بالله عز وجل، هذا هو البديل الصالح. نعم. فليعمل عملا صالحا أي فمن كان يرجو ثواب الله ويخاف عقابه ويرجو المصير إليه ويأمل لقاءه ورؤيته وفسر بالمعاينة فليعمل عملا صالحا وهو ما كان موافقا لشرع الله مقصودا به وجهه. لهذا يعني يقولون إن الأمة تشترك في الآلام والآمال وصحيح يعني المشاعر هذه تكون صادقة لكن لابد أن تصحح في الآلام يعني في ما يتألمون منه في الواقع، مثلا يعني يفوت حظهم من القوة أو والقوة في الحقيقة لله عز وجل، ومشكلة المسلمين ليست ضياع القوة وإنما مشكلتهم أنهم لم يحققوا إفراد الله بالعبادة، فكان ضياع القوة عقوبة، يعني ضياع القوة من أيديهم القوة العظمى، لأنه كانت القوة العظمى بأيديهم، ثم ضعفوا عن تحقيق التوحيد، ضعفوا عن الاجتماع على إفراد الله بالعبادة، وعصفت بهم الأهواء وتفرقوا إلى فرق كثيرة ففشل. فالمشكلة الحقيقية، المشكلة الصحيحة التي وقعوا فيها هي عدم تحقيقهم إفراد الله بالعبادة، وليس ضياع القوة من أيديهم أو ضياع السيادة أو ضياع أي نعم. وبعض الناس الغلطانين يسعى للحصول على السيادة، كيف تحصل عليه؟ إذن تكون من الذين يريدون علوا في الأرض، ومن الذين يريدون الاستكبار في الأرض والاستعلاء في الأرض، وهذا لا يجوز. إنما عليك أن تحقق إفراد الله بالعبادة، والله يضعك حيث شاء بعلمه. إن وضعك في المقدمة تشكر الله وتؤدي دورك في المقدمة، دورك التعبد لله، وإن وضعك في الساقة تحرس الساقة وتحمي وتقوم بدورك التعبد لله عز وجل في موضعك أينما كنت. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. انظروا إلى نور النبوة، وصايا النبوة كيف هي نور، نعم، يشرق لها القلب وينفتح لها الأمل والرجاء، نعم، بالله عز وجل. فالحاصل يعني لابد أن نتعرف إلى السبب الحقيقي، وهو المطلوب منا أن نفرد الله بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قالوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليتسلطوا ليعمروا الأرض، يعني عمارة الأرض إنما تكون يعني بالعمل الصالح، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني بعد إصلاحها بالتوحيد، لا تفسدوا في الأرض بالشرك بعد إصلاحها. قد يحدث الشرك وتعمر الأرض عمرانا ظاهريا لكنها فاسدة في حقيقتها، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فقد تكون زهرة وقد تكون فيها مباهج لكن في حقيقتها أنها فاسدة، لأنها يعني ما عمرت بالتوحيد، ما عمرت بإفراد الله بالعبادة، إنما عمرت يعني عمرانا كونيا لله فيه سبحانه وتعالى حكمة، وسيكون مصيره والعياذ بالله إلى الهلاك. نعم، سيكون مصيره إلى الهلاك، لأن الحياة الدنيا يعني بأسرها ليست دار استقرار وليست دار سعادة، وإنما هي دار اختبار ودار ابتلاء، والله يميز الخبيث من الطيب بعد هذه الحياة الدنيا، فيجعل الطيب جميعا، فيجعل الطيب في الجنة ويجمع الخبيث ويركبه في النار جميعا. نعم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الطيب وفي دار الطيب. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يجعل مع الله شريكا في عبادته، فإن العبادة لا تصلح إلا لله وحده لا شريك له. فأحد النكرة في سياق النهي تعم كل مدعو من دون الله من الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم. هذا الآية في آخر سورة الكهف أيضا يعني ورد أن من خشي الشرك الأصغر والأكبر أنه إذا دعا بها فإنها تأتي على الشرك كله. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. عندما يتلو هذه الآية يدعو بهذا الدعاء لأن هذا هو الدعاء الذي يأتي على الشرك كله صغيره وكبيره. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. قيل أنها نزلت في الشرك الأصغر. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فيستحسن يعني أن يدعو عند مثل هذه الآية كما ورد: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. نعم. كفارة الشرك الأصغر: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فإنه إذا رجا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك الشرك الأكبر. وركن العمل المتقبل أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هما يعني شرطان الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. العمل التعبدي أركانه التي هي داخل الماهية الحب والرجاء والخوف، أركان التعبدي القلبي. لكن الإخلاص شرط. فمثلا الإرادة شرط الوجود، إرادة العمل الجازمة شرط الوجود، الإخلاص شرط الصحة، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم شرط القبول. يعني عندنا شرط الوجود، دعك من شرط الوجود معروف يعني تحصيل حاصل، لكن الصحة والقبول لهما شرطان. فشرط الصحة الإخلاص، شرط القبول المتابعة، شرط القبول المتابعة. فهما شرطان يعني بهذا الاعتبار، وهما ركنان كما يقول المصنف باعتبار آخر لكن إذا اعتبرنا أن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية فهكذا يكونان شرطان. لأن العمل قد يكون موجود لكن فقد ما يصححه وهو الإخلاص، نعم، فلا يصح وإن كان موجودا. وكذلك قد يكون صحيحا القصد فيه لله والإخلاص متوفر لكن على غير السنة بدعة، نعم، فهذا لا يقبل، فهذا غير مقبول. فشرط القبول المتابعة، شرط القبول. قل إن كنتم تحبون الله، وهذه شرطية، قل إن كنتم، إن هنا تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن كان يرجو لقاء، إن كنتم مؤمنين دائما، يعني يشترط يأتي ذكر الإخلاص في معرض الاشتراط. فمقتضى الإيمان أو مقتضى يعني صحة العمل أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أخلصه وأصوبه، أيكم أحسن عملا؟ ذكر عن الفضيل بن عياض قال أخلصه وأصوبه. قيل ما أخلصه وما أصوبه؟ قال إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا أي نعم لم يقبل. نعم. ودليل التوكل وهو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور وإظهار العجز هذا تعريف التوكل. تعريف التوكل ما هو التوكل؟ صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور، اللي يقدر عليها الناس واللي ما يقدرون عليها، حتى يعني الذي توفرت أسبابه لا تعتمد على السبب، المخلوق يقدر على شيء، نعم توكله، تقول وكلتك، لكن لا تتوكل عليه، لا تقول توكلت عليك. في فرق بين قولك توكلت عليك وفرق بين قولك وكلتك. وكلتك مع عدم الاعتماد عليه، وكلتك وتوكلت على الله. تقول وكلتك وتوكلت على الله، توكلنا على الله، قد وكلتك، يعني أنا فوضت أنبتك عني وجعلتك في مقامي مع أنني لا أعتمد عليك كما أنني لا أعتمد على نفسي، ولكن العمدة على الله عز وجل، ليس لي من نفسي وجود ولا عدم. أي نعم، فالعمدة على الله عز وجل. فإذا كان بهذا الاعتقاد أو بهذا يعني أي نعم بهذا الاستبطان وهو الاعتماد على الله عز وجل صح، أي نعم صح العمل بالسبب من غير اعتماد عليه. نعم. وإظهار العجز والاستسلام له، وتوكل عليه واتكل، استسلم إليه واعتمد عليه ووكل إليه أمره وسلمه إليه. هذا تعريف التوكل كله. نعم، تعريف ممتاز. نعم. وهو عبادة من أجل العبادات، بل هو أجل أنواع العبادة وأعلى مقامات التوحيد، فلا يفوض عبد أموره ولا يعتمد إلا على الله عز وجل، فهو القادر على كل شيء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وإذا كان ذلك كذلك، فالمخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا يعتمد عليه ولو فيما أقدره الله عليه، بل يعتمد العبد على الله عز وجل وحده. فالتوكل عبادة قلبية، فإن اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو فذلك هو الشرك الأكبر. وإن اعتمد على الأحياء الحاضرين والصلاتين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى من رزق، لأن الرزق يعني تعم جنس، والرزق أحد أفراد الرزق. نعم. أو دفع أذى ونحوه فهو نوع شرك أصغر. والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة في التصرف في أمور دنياه، لكن لا يقول توكلت عليه بل وكلته، فإنه ولو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله عز وجل وحده. يقول وكلتك وتوكلت على الله، وكلتك وتوكلنا على الله. أي نعم، يعني أنبتك، ولا يعتمد عليه، يعتمد على الله عز وجل، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فإخلاص التوكل على الله شرط في صحة الإيمان. ذكر الإخلاص أنه شرط هنا. نعم. يرتفي عند انتفائه، فإن تقديم المعمول والمتابعة شرط في قبول الإيمان، في قبول العمل. ينتفي عند انتفائه، فإن تقديم المعمول لأن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، تعريف أهل الأصول. نعم، لما نقول الأصوليين أو كذا نعني بهم أهل الأصول، أهل الفقه، ليس المصطلح المحدث كمصطلح المعتزلة في المجاز ونحوه، يصطلحون ألفاظا نعم يريدون بها إبطال الحق، لهذا قالوا المجاز في تعريف المحدثين. هو المجاز على كل حال ما ضبط تعريفه، منهم من يقول هو ما يصح نفيه، ومنهم من يقول هو يعني اللفظ الذي وضع في أمر ثم استعمل لغيره، لكن هذا يحتاج إلى معرفة التاريخ، المعرفة الدقيقة أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى. أي نعم، على كل حال كلام يطول، أي نعم يطول في هذا الموضوع، فالشيء إذا ما ضبط تعريفه يحصل الاختلاف فيه. نعم. فإن تقديم المعمول وهو قوله وعلى الله على العامل وهو كلمة توكل يفيد الحصر، أي عليه وحده، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي حصر التوكل عليه وحده. نعم، سبحانه وتعالى لا يتوكل على غيره. نعم. فتوكل إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. فتوكلوا إن كنتم مؤمنين لا على غيره. وهذه قاعدة العربية. يعني تقديم المعمول، قاعدة العربية تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. نعم. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الحسب معناه الكافي. وهذه الآية دليل ثان ذكره المصنف رحمه الله على أن التوكل عبادة من أجل أنواع العبادة. فمعنى الآية ومن يتوكل على الله أن يعتمد عليه في أموره فهو كافيه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه. ولم يذكر تعالى للتوكل جزاء غير تولي العبد تولي كفايته العبد، غير تولي كفايته العبد. الله أكبر. يعني هل أعظم من هذا الجزاء؟ يعني جزاء التوكل أن الله يكفيك همك، يكفيك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي. أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله. أي نعم، من كفاه الله عز وجل فلا حاجة له يعني فقد أغناه الله. أي نعم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. فقال فهو حسبه ولم يأتي في غيره من العبادات، فدل على عظم شأن التوكل وفضيلته وأنه أجل أنواع العبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. نعم. ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له من أمره يسرا، يعني ثوابه عظيم جدا. وبهذا نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيدنا وإياكم من الشرور جميعها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال جيد. أولا نرد السلام، سلم وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثانيا هو يقول أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا وإياك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للجميع. قال هل إذا اعتقدت أن الدعاء في المسجد النبوي أرجى في القبول من غيره من المساجد يكون هذا قدح في التوحيد أم لا؟ يا أخي إذا كان عمدتك الدليل فلا يكون قدح في التوحيد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ويقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، والصلاة والقربة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه. هذا معك دليل في هذا، معك دليل، لكن بقدر ما بين الدليل، فليس هذا قدح في التوحيد. إذا أنت تعمل بالدليل حتى ولو أنك يعني تخفض جناح الذل لوالديك خضعانا من أجل الدليل، من أجل أمر الله عز وجل، فهذا ليس قدحا، بل هو تحقيق للتوحيد. كان السجود في ملة من قبلنا بمعنى التحية، بمقام التحية، ولا يعتبر شركا، لكن نسخ هذا وأصبح السجود في ملتنا لغير الله شرك. فالعمدة هو الأمر، هو الدليل، الفارق هو الدليل. شرع الله سبحانه وتعالى يعني فيما أو كانت كان في من سبق أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم تحية، ولكن ليس عبادة لغير الله، بل هو عبادة لله، لأن الأمر هو الله بهذا. أي نعم. لما نسخ رأى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستنكر عليه هذا وقال ما هذا؟ قال رأيت أهل الشام يفعلون بعظمائهم هكذا، فأنت أحق من يعني يعظم، أو كما قال، قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت زوجته أن تسجد لزوجها. فدل على أنه لا يصح السجود، أو نسخ هذا وأصبح من يعني من حق الله الخالص. نعم. فلا يصرف لغير الله، لو سجد لصنم أو سجد لغير الله أصبح مشركا، لأن العمدة هو الأمر. فأنت إذا يعني في عقيدتك كان نبراسك ومنهجك هو الدليل الشرعي، بل يكون هو تحقيق الإيمان، تحقيق التوحيد، ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره روضة من رياض الجنة، فهل توجد أذكار معينة أو شيء معين يفعل في هذه المنطقة؟ الأذكار المأثورة، الأذكار المأثورة مثل الكلم الطيب لابن القيم، مثل أدعية، نبدأ في الأدعية للشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، الأذكار الموجودة، الأدعية الموجودة في القرآن والسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لكن شيء مخصوص يعني بهذه الروضة بالذات لا يفعل بغيرها لا أعرف هذا. على كل حال يا أخواننا يعني أرجو الرفق يعني في، لأن الوقت معنا، إن عفا في الأسئلة الله المستعان. أخذها لعلي أتمكنها. السؤال الأول يقول: هل يصح أن أصلي الفرض بعد الآذان مباشرة إذا كنت مستعجلة؟ إذا كنت تنتظر الجماعة فينبغي أن تنتظر الجماعة، أما إذا كنت مسافرا أو كنت منفردا، أي نعم، إذا كنت مسافرا، لكن هنا الجماعة، الجماعة يعني ليست مجرد سنة بل هي فرض، أي نعم، كما أن الصلاة بحد ذاتها فرض، فإذا أذن، إذا كنتم جماعة وأذنتم تصلون بعد الأذان مباشرة. سؤالوا نعم. الثاني يقول: هل إذا صليت ونسيت إقامة الصلاة هل أعيدها؟ لا، لا يعيدها، لأن ليست إقامة، لكنه ترك واجبا مستقلا، أما الصلاة فإذا أتى بشروطها وأركانها وواجباتها فهي صحيحة، وليست الإقامة من شروطها، إنما هي يعني واجب بحد ذاته، يكون قد ترك واجبا يستغفر الله عز وجل ويحاول أن لا يعود، وإذا كان ناسيا فالأمر أخف. أيضا هذا ما أدري يعني، أنا قراءتي ضعيفة. على كل حال الأسئلة كثيرة وما أستطيع أن يعني أتابع من أجل الوقت، أسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، و نرغب المعذرة، والله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.